نقرأ جزء من آلة تفسيره سورة الحاقة وهي السورة 69 من سورة القرآن الكريم، وهي سورة مكية وآيها 56 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة أي الساعة الحاقة التي تخف فيها الأمور ويجب فيها الجزاء عن الأعمال، من قوله حق عليه الشيء إذا وجد. والحاقة هي في القيامة، فهذا اسم من أسماء يوم القيامة كما سمي يعني من القيامة والقارعة ونحو ذلك من الأسماء. كلية القيامة بالحاقة يعني قيل الأمور، فمن قائل كل ذلك لأن الأمور تحق فيها، فلأن الأمور تحق فيها كأنها من باب ليل نائم، يعني الليل الذي ينام الناس فيه، فكذلك الحق يعني لأن الأمور تحق فيها. وقيل كل ذلك لأنها تكون من غير شك، وقيل كل ذلك لأنها أحق بأقوال الجنة وأحق بأقوال النار، وقيل كل ذلك لأن فيها يصير كل إنسان حقيقا بجزاء عمله، يعني جزيرا ومستحقا جزاء عمله، وقيل لأنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل، تحب ان تملك كل محاق اي مقاطر ولذلك في دين الله بالباطل، تقول حاققت فحققت يعني غالبته غالبته، تستحق التقاطم والاحتقاق الاحتقاق. ولعل يعني بالنسبه للكليه في الحقوق ممكن يعني يفهم معنى الاسلام اذا كنت جاءت ليه الاحتقاق يعني الاحتقاق بين يعني المقام، فهذا هو القول الخامس، كل حق لانها تحق كل محاق في دين الله بالباطل، يعني كل مقاتل في دين الله بالباطل، لان التحاق التخاصم والاحتقاق الاحتقاق. الحاقة ما الحاقة؟ هذا من وضع الظاهر موضع المطلق، يعني الحاقة ما هي؟ لكن هو وضع الظاهرة موضع المطلق تدخيلا لكائنها وتعظيما لهولها. وما أدراك ما الحاقة؟ قال بعضهم من عوائد العرب في محاوراتهم اللطيفة، إن أرادوا تشويق المخاطب في معرفة شيء ودرايته أتوا بالإجمال وتفصيل، فالإجمال بقوله الحاقة ثم أتى تفصيل التفق ما الحاقة ثم جاء فقال وما أدراك ما الحاقة، أي أي شيء علم المخاطب ما هي تفصيلا بتفصيل شأنها حتى كأنها خرجت عن دائرة علم المخاطب، يعني بها وجهة وعرضها وخطامتها صارت كأنها خارجة عن أن يدرك المخاطب كلها أو معناها. وما أدراك ما الحاقة على معنى أن عظم شأنها وما استغلت عليه من الأوصاف مما لم تبلغه دراية أحد من المخاطبين، ولم تصل إليه معرفة أحد من التابعين، ولا أدركه وحده، وكيفما قدر حالها فهي وراء ذلك وأعظم. ومنه نعلم أن الاستفهام كناية عن لازمه من أنها لا تعلم ولا يصل إليها دراية دراه ولا تبلغ من الأكثر. ثم قال تبارك وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي بالساعة التي تقرع الناس لأهوالها ونزولها عليهم. قال التبصري وضع موضع الضمير لتدل على معنى القرع في الحاقة زيادة في وقت شدتها، يعني لأن الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بها أصلها بها لأن القراءة هي الحقة. لكن وضع أيضا المضر هنا وضع مضر لأن هنا فإذا يريد تسميتها بالقارعة الغرب قريب وعادي بالقارعة، وهذا أيضا اسم للأسماء يوم القيامة والقارعة التي تقرع الناس بأبوابها ونجومها عليهم. قال ابن الشريف وضعت موضع الضمير لتدل على معنى القرعة في الحقة زيادة في وصف شدتها، ولما ذكرها وفخمها أتبع ذكر ذلك ذكر من كان ذلك. وما حل بهم بسبب التكليف تذكيرا لأهل مكة وتخويفا لهم من عاقبة تكليفهم. فقال الغرب تعالى فأما ثمود وهم قوم صالحين عليهم على نبينا الصلاة والسلام فأهلكوا بالقارية أي بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة، أو إذا قلنا إن القارية مصدر كالعافية فيكون بكل المعنى فأهلكوا بالقارية يعني أهلكوا بفوق ديارهم. فإذا إما بالقارية وصف للواقعة يعني الواقعة المجاوزة للحد في الشدة، أو القارية مصدر بمعنى الطغيان يبقى فتوليكوا بالطغية عن أهلكوا بطول ديارهم. وأما عادٍ فهم قوم هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فأهلكوا بريح صرصر أي شديدة العقوبة والبرد، بريح صرصر شديدة العقوبة والبرد، فالريح الصرصر هي الريح البارده تكون بعض التسليم ريحا باردة تحرك ببردها كإحراق النار، فلأن النار تحرق فهذا الريح من شدة برودتها فإنها تحرق كما تحرق النار. وقيل هي من الصر من الصر والصر هو البر، وقيل صرصر أي شديدة الصوت، وقيل شديدة السموم بريح صرصر عادية عافية. يقول القاسم رحمه الله تعالى أي متجاوزة الحد المعروف في الهبوب والبرودة، عافية يعني متجاوزة الحد المعروف في الهبوب والبرودة بالذات بها، وقيل عافية يعني عفت على خجالها فلم تطعهم ولم تطعوها من شدة هبوبها، رضبت أو غضبت لغضب الله تبارك وتعالى، أو عافية عاشت على عاد فطهرت به. سخرها عليهم أي سلطها عليهم 7 ليالٍ و8 أيام سكونا، سكونا قيل متتابعة و8 أيام سكونا يعني متتابعة لا تفتق ولا تنقطع، حكومة متتابعة لا تكتب ولا تنقطع. من قولك حكمت الجافة، حكمت الجافة إذا تابعت بين كيدها، إذا تابعت بين كيدها يعني على الجافة بالكي مجتمع كيدة بعد كيدة فتبت بتابع عبيد المستقبلة بتتابع الكيد الفاضل للذات، أي معناه وثمانية ذكر عليهم 7 ليالٍ و8 أيام حجوبا، حجوبا في معناها أيضا يعني ما يقولكم لها متتابعات أو في يعني نفسات، حسمت كل خير واستغفرت، حسمت يعني استغفرت كل خير، أو حسنا بمعنى قاطعاتهم قطعت دابرهم، هذا على أن حسنا جمع حاتم كشهود وقعود، شهود جمع سهد وقعود جمع قعد، فكذلك حسن جمع حاتم وثمانية أيام حسنا يعني قاطعات. فإن كان مصدرا فنصبه بمصدر يعني تأخر عليه 7 ليالٍ و8 أيام حكيما، حكيما على ما مصدر لفعل الخير الواجب تحسين خطينا تحسين خطينا واضح. قول اخر وثمانيه ايام خطينا تعرف مفعولا له مفعولا له اي اخرنا عليهم بجنس خطين اي بجنس القران. وقد قيل ان تلك الايام هي ايام العدل والعامه تكون العديد ايام العدل والعامه يسمونها العديد وهي التي تكون في عادل الكتاب يعني في اخر الكتاب. فخرم عليهم سبع ليالي وثمانيه ايام حكوما فترى القوم فيها صرعى اي هلكا جمع صريع كانهم اعجاز نخل خاويه اي ساقطه مدة كفه من اصولها يعني لان النخله صنعت بجذعها تماما ثم وقعت وسقطت كانهم اعجاز نخل خاويه اي ساقطه مدة من اصولها من بذورها كقوله تعالى كانهم اعجاز نخل من قاعده. فهل ترى لهم من باقيه فهل ترى لهم من باقيه اي هل ترى لهم بقائم او من باقيه من نفس باقيه او هل ترى لهم من باقيه هل ترى لهم من باقيه هذا هو معنى هل ترى لهم من باقيه يعني بقاء او نفس باقيه او باقيه. وهذا في معنى قوله تعالى فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم يعني المساكن بدون سكان ما وجد فيه نفس الاخر ولم يبقى منهم احد. فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات من خاطئه وجاء فرعون ومن قبله يعني من قبله من الامم المكذبه كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات من خاطئه المؤتفكات هي قرى قوم نوح قريات ممنوح جمع قريه لأن الكذوب أو الكذوب هي القرية الكبرى بالنسبة لديار قوم نوح عليه السلام أكبر قرية التي كانت هناك قرى أخرى لقوم نوح لذلك جمع هنا بقوله والمؤتفكات بالخاطئة والمؤتفكات هي قرى قوم نوح عليه السلام. وقيل المؤتفكات يعني ما هي المنقلبات لأن الله سبحانه وتعالى قلبها عليهم كما قلبوهم فطرة الله تبارك وتعالى وعكسها والمؤتفكات بالخاطئة أي بالخطأ أو بالأفعال الخاطئة على أساس أن إذا قلنا بالخاطئة يعني بالخطأ فالبدل أن تأخذ تكون إيه؟ سببية سببية والمؤتفكات بالخاطئة يعني المنقلبات بسبب هذا القطع من الذنب والمعصيه والخطيئه فالنفس بتكتب الخطيئه يعني بسبب القطع او الافعال الخاطئه. فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه غاضيه. طبعا الذي جرى ذكره هنا او يعني فرعون ونوح وقوم نوح فمن ثم استرد في المقصود من قوله تعالى فعصوا رسول ربهم فمن قائل رسول ربهم هو موسى عليه السلام ومن قائل رسول ربهم هو موسى عليه السلام ومن قائل رسول ربهم هو موسى وموسى عليه السلام فإنه يريد أن يعبر بالموسى لعلي المثنى فيكون التفسير فعصوا رسول ربهم يعني فعصوا رسولي رسولا لم يكن لي المثنى فيكن لي فعصوا رسولي ربهم يعني موسى ولوطا عليهما السلام. والدليل على ان رسول قد صدق المثنى قال الله تبارك وتعالى فقولا انا رسول رب العالمين فقولا انا رسول رب العالمين فاطلق المكر على المثنى فيحتمل هنا ايضا أن يكون قوله تعالى فعصوا رسول ربهم يعني رسولي ربهم وهما موسى وهم عليه السلام. وهناك قول رابع في معنى رسولا فعصوا رسول ربهم لأن رسولا أحيانا تأتي بمعنى الرسالة، الرسول يأتي بمعنى الرسالة. يقول السائل: لقد كذبوا ويأتون ما يبث عندهم بسر ولا أرسلتهم برسولي. لقد كذب ليكون ما نحص عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول، يعني ولا أرسلتهم برسالة. فيطلق أحيانا على الرسالة رسول. هذا هو القول الرابع في قوله تعالى: فعصوا رسول ربهم. فأخذهم أخذة راضية، يعني أخذة عالية زائدة في الشدة على الأخذة وعلى عذاب الأمم. إلا لما طغى الماء وحمل الناس في جاريه، إلا لما طغى الماء أي كثر وتجاوز حد المعروف بسبب إصرار قوم نوح على الكفر والمعاصي وتجري به عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلهنا على قوله نوح عليه السلام: إلا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي السفينة التي تجري في الماء. قال ابن جرير: خاطب الذين نزل فيهم القرآن. إلا لما طغى الماء حملناكم، أيها المخاطبون، خاطبنا لمن نزل فيهم القرآن كيف؟ حملناكم في الجارية. خاطب الذين نزل فيهم القرآن، وإنما حمل أي زادهم نوحا وولدا، كما قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح عليه السلام. لأن الذين حملوا في ذلك ولد الذين حملوا في ذلك، فكان حمل الذين حملوا بها من الإنسان حملا لذريتهم لأنهم في أولادهم. فلما تم خاطب الله سبحانه وتعالى أنهم يجيب أن نزول القرآن بأنهم هم الذين حملوا في الجارية، يعني معنى حمل إيه؟ أي زادهم الأقدمين. لأن نوح هو أبو البشر الثاني. حفيظ محسن مع أولاد آخرون. لكن والد الجزيرة عن ذلك كانت في الموحي ومن جزيرة الموحي عليه السلام. إلا لما قال ما أدخل الناس في الجارية لنجعلها، أي لنجعل تلك الفعلة التي هي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين، لنجعلها لكم تذكرة. وبعض المسلمين قال لنجعلها السفينة، لنجعلها لكم تذكرة، يعني أبقينا السفينة وحتى رأيها كما يقول بعض المسلمين وياكل من أوائل هذه كنا فعلاً على سبب الجديد. وكما أكدت من قبل يوجد بمجموعة من اللي جبت السفينة الإنجليز في كريم جدي الهدود يعني سجلوا في بعد نحو قريب بأدلة حديثة أن مكان السفينة بالفعل هو على قمة جبل الجودي، قالوا صدقا لمعارض القرآن. والذي يعني ذكر وضع البحث هذا هذه البعثة مخالف لما ورد في الصلاح وفي كتب الأخرى، فإنما ما توصل إليه يعني ظهر موثقا لما صرح به القرآن الكريم في قوله تعالى: واستوى على الجودي، واستوى على الجودي. فاستحب أن يكون لذلك قول تعالى: ليجعلها لكم تذكرة، أي سبيل تذكرة، أو ليجعلها أي تلك الفعلة التي هي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين لكم تذكرة، أي آية وعبرة تذكرون بها صدق وعده في نصر رسله وتذليل أعدائه، وسعيها أي تحفظها أمم واعية أي حافظة بما سمعت عن النبي متفكرة به. يقول تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، يعني لفراغ العالم. فعلى هذا يكون المقصود بهذه النفخة النفخة الأولى، إن كنا إنها لفراغ العالم فهي الأولى، النفخة الأولى من خلال الساعة، فلا يبقى أحد إلا مات. وقال بعض المفسرين: بل هذه النفخة هي النفخة الإيه؟ في واحد قال الثانيه قبل الاخره. ايه الفرق بين التعبيرين؟ لو كنت ثانيا نعم لان هذه المساله فيها ثلاث علامات، هل الخط ثلاث ام هما نقطتين؟ ومنطار رموي هم هي ثلاثة منطار فنفخر ونفخر إيه الفتح والنفخة الثانية نفخر صح والنفخة الثالثة نفخر البعض كالنفخ. أما من قال إنها ثلاثة إنها نفختان فهي أولى وآخرة فلذلك وهذا هو الراجح لأن الله سبحانه وتعالى قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام الأنبياء وراح الحديث الأبيعي ما بين نفختين أربعون فدل على أنهما نفخة الآن هو الراجح واضح يعني إذا كنا إلا هي النفخة الآخرة لمجال من يقول هذا الذي أيضا تنزل الراجح وهو أنهما نفخة ثانية فقط تكون أولى وتكون آخرة لا مستمرة نفخة ثانية هي المعروف الثانية نفخة احتمال في ثالثة إذا تكون آخرة إذا إيه ثانية ولذلك الأخ المسؤول رضيع الأول ورضيع الآخر الثاني اللي الثاني اختار يكون في ثالثة واحتمل أنها زوجة تكون في الآخر يبقى المهم اثنين كذلك لماذا الأولى ولماذا الآخرة وليس الثانية فإذا كنت إلا النفخة الآخرة واضح يعني على القول كما قلت فإذا نفخ في الصور في الخطوة الواحدة من المسلمين من قال هي النفخة الأولى لقيام الساعة واضح ومن قائلين فإذا كانت الأولى يعني لا يبقى أحد إلا مات ومن قائلين هي النفخة الآخرة فإذا نفخ في الصور في الخطوة الواحدة هي النفخة الآخرة فبماذا يميت عن قليل واحدة يعني واحدة يعني أنها لا تتمم لا تتمم معنى أنه لا ثانية لها فلا هي النفقة التي لا ثانية لها هي النفقة الأشعة ورق فالتفاد من قال بهذا القليل على إيه نفقة واحدة قال واحدة يعني التي لا ثانية لها يقول القاطبي رحمه الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة أي بخراب العالم قال أبو السعود هذا شروع في بيان نفس الحاقة وكيفية وقوعها اقرأ بيان عظم شأنها بإدلاك مكذبها وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة دكتا يعني كسفة وكسرتا كسفة كسفة دكتا دكة واحدة أي رفعتا وضربتا ببعضهما من شدة الجهازم وفي ترصيفها بالرسة تعظيم لها قد انتفى دكة واحدة هذا فيه عظيم لها وصفها الرسة وإشعار بأن المؤثر لنفس الأرض والجبال وخراب العالم هي وحدها غير محتاجة إلى الخراب لا يتم الخراب العالم من دكة واحدة لا تحتاج إلى أخرى هذا دليل على شدة في واحدة وأن هذا كافية لخراب العالم لا تحتاج إلى دكة أخرى فيومئذ رفعت الواقعة أي نزلت النازلة وهي القيامة هذا أيضا من أسباب القيامة الواقعة وانشقت السماء أي انطبعت فهي يومئذ واجعة أي متمزقة والملك على أرجائها أي على جواليها وأطرافها حين تشقق والملك هنا اسم لي كما معناه الاسم الملائكة والملائكة على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق الملائكة الذين هم على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق الملائكة الذين هم على أرجائها يومئذ ثمانية ثمانية أي من الملائكة أي ثمانية سكوت من الملائكة الله أعلم بحقيقة ذلك قال ابن كثير يحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة بفضل القضاء الله تعالى أعلم ومثله من الغيوم التي يؤمن بها ولا يجب اجتناؤها يعني أن تنهى الآيات وهذا الكل يعني يؤمن بها كما جاءت ولا تحاول ان نتعمق او نترفع في معرفه كلها وحقيقتها هذا من الغيوب التي يؤمن بها كما وردت في يعني النصوص تكفيرها في العرب هو رفض رأسان. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون أي على ربكم بالحساب والمجازاة. لا تخفى منكم خافية أي كبيرة كانت تخفى في الدنيا بكثر الله. ما كان يخفى في الدنيا بكثر الله يصبح بادئا معروضا أمام الغيب كما يفعل. فأما من أوتي كتابه بيمينه يعني علامة لفوزه، لأن علامة الفوز والنجاة يومئذ هي أن يعطى الإنسان كتابه بيمينه، وهذا ما قد ترد يعني كثير من الآيات والأحاديث كما قال الله تبارك وتعالى: وهم عن كتابه فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأما من أوتي كتابه بيمينه أي علامة بقوله فيقول هاهم اقرءوا كتابيه. هاهم اقرءوا كتابيه. طبعا الآيات التي ورد فيها يعني الأمر أو شأن هذا الكتاب الذي يوقعه كل إنسان كما قال هنا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه. واضح جدا انه كتاب حقيقي اقرأوا كتابيه. وقال تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وقال تبارك وتعالى: لا ينزل القول الا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: انا كنا نستمسك ما كنتم تعملون. وقال ايضا: اقرا كتابا. وكل انسان يلزم له طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا مقابلا في الله. لا شك ان هذا بذلك ما ورد بين الحديث في وصف هذا الكتاب، هذا كله يدفع ويبطل تاويل الكتاب او الكتابين في اليوم يدخل. فمن اعطي كتابه اليه يقول بعض المؤولين يعني لا اختلاف عن اليمين اعتيار اختلاف عن اليوم واختلاف الى عن الشؤم. هذا من الوعد كما هو التاويل، اذا هو وعد في كلام الله وتحريف لكلام الله عز وجل. لانه واضح جدا ان الكتاب هذا كتاب ما كتاب حقيقي. فلماذا يؤولون؟ الايه يعني واضحه: فاما من اوتي كتابه بيمينه علامة لقوله فيقول هاهم اقرءوا كتابيه. وان تعالوا القوا اقرأوا كتابيه. فكتابيه كما هي هنا هاء السحر وليس الضمير غيره الا هي هاء السحر. ومعنى قوله تعالى هاهم يقول هاهم اقرأوا يعني تعالوا او هلم او قلوا. وقيل هي كلمه لإجابة الداعي عند النقاط والقاح هاهم اقرأوا كتابيا. اني ظننت اني ملاق كتابيا. اني ظننت اي عالم اني ملاق كتابيا. طبعا قول تعالى هنا اني ظننت اني ملاق كتابيا يعني معروف ان الظن هي ثقه بين الشك وبين العلم. وقد ياتي الظن بمعنى العلم اذا وجهت فرائض. يقول الله تبارك وتعالى: وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها. فظنوا هو تعالى عالمون. في قضيه قوله تعالى ايه: ولم يجدوا عنها مخرجا. ولم يجدوا عنها مخرجا. اما هنا في قوله اني ظننت اني هناك الكتابيه هي ايضا بمعنى اني علمت. فالظن هنا لان هذه معنى العلم، لان العقائد لا يصدق فيها الظن. ان يرد عني ذلك الحكايه يعني كل يؤمن بالبعث والنشور والكتاب والجزاء ونسك ممن كان يمكن البعث والنشور. فنظرت عند ذلك الحكايه فاستعددت لذلك اني لم انكر البعث، انما ظننت بالبعث والنشور وليس مجازا يوم الكتاب فلذلك أعددت له عدة لأن الكلام هنا على عقائد إني ظننت أني هناك تتكلم إيه كنت أعتقد أن بعض المظنون يكتب الجزاء فالعقائد لا تقوم على الظن وإنما تقوم على اليقين وعلى العلم فلا يصلح فيها الظن ولا بد فيها من العلم ولا بد فيها من العلم فمن ثم من هذا الموضوع الكلام على عقيدة أساسية وعقيدة بعض المظنون الكتاب والجزاء العلم أن يكون الظن هنا بمعنى الكف وإنما الظن بمعنى العلم إني علمت إني أيقن أني ملاقي كتابه ودل القرآن أيضا على أن الظن قد يكون بمعنى العلم وذلك بمفهوم قوله تبارك وتعالى إن بعض الظن هذا هو المنطوق أما المفهوم لا مفهومه إن البعض الآخر حق وليس إثما إن بعض الظن فبعض الظن لأنه يعني الكشف وليس لا تقوم على ذلك لكن يفهم منه أن البعض الخطر من كل الآية أن بعضه ليس إثما وهو إيه الحق ما كان حقا وقال تبارك وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون هنا كلام على إيه وصفهم ربهم لأنهم يؤمنون بلقاء الله وبالبعث وبالنشوء وبالكتاب والجزاء فما دام الموضوع متعلق بالعقيده فلا ينفع فيها الا اليقين وليس الظن الظن هو ايضا معنى العلم الذين يقولون انهم ملاكوا ربهم وانهم اليه راجعون اني ظننت اي علمت اني ملاك كتابي اي جزائي يوم القيامه يعني فاعددت له عدته من الايمان والعمل الصالح لأن معظم الإيمان بالبعث والنشور لا شك هذا ركن من أركان الإيمان ويثاب الإنسان على التصديق به لكن لا يكفي فقط النجاح من العمل لابد مع الإيمان بالبعث والنشور أن تعد العدة للقاء الله وتعد للسؤال الغدا فمن ثم نقول في التفسير إن ظننت أني هناك إن علمت أني هناك الختامية أي جزاء يوم القيامة فأعددت له عدته من الإيمان والعمل الصالح فهو في عيسى في الرابعة في عيسى في الرابعة في عيسى في الرابعة يعني ذاتي رضا ذاتي رضا ملتبسة به فيكون بمعنى عيسى في مرضية كقول الرجل على كل طب النائم لا تتدخل بمعنى مجدوح يعني أتى اسم الفاعل مراد به اسم المفعول كل قلب ان جسد لغايه ايه مبكوك وذلك هنا عيسى الرضيع يعني عيسى مرضيه او عيسى ذاتي رضا بمعنى يعني كما تقولي لا بد وتابع يعني صاحب بدل وصاحب تمرا او في عيسى راضيه يكون اصلها في عيسى راض صاحبها فأسند الرضا إليها لجعلها لخروجها عن التراجيل كأنها نفسها راضية فهو في عيسى الراضية في جنة عالية خطوطها بالية خطوطها جمع قصة بكسر الحرف وهو ما يسقط من ثمنها بالية أي قريبة سهلة الثمن فقريبة سهلة التناول كلوا واشربوا التفسير يقول يقال لهم كلوا واشربوا فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام القارية اي الماضية في الحياة الدنيا ولقد مرارا الرد على الملاحدة والمسلمين والكفار بين النصارى والتفريق والممثلين الذين يقعون في الاسلام لأن الإسلام يعد المؤمنين بمتاع الجنة في الجنة وإذا عن هذا الغرض فقلنا إن نعيم الجنة يشمل كل أنواع النعيم وفي مقدمته النعيم النفسي والروحي ورجال من الله أكبر وهي خلاص كما كان في الأدلة أعظم نعيم الجنة على الإطلاق بحيث إنه هو جزء من الكون ورأى ربه سبحانه وتعالى ونظر إليه يتنهون عن كل ما عدا ذلك من النعيم هذا نعيم يعني معنوي وليس معنى السكين. في نفس الوقت الإنسان عبارة عن جسم وروح فالجسم جسم ونفس فتقتضي نعمة الله سبحانه وتعالى ومنته على المؤمنين أن يلعن أرواحهم ويلعن أيضا أجسادهم وهذا ليس فيه أي معرة وإنما هذا كله من أثار ربانيتهم التي ابتدعوها وحرموا بسببها ما أحب الله من الطيبات ونظروا إلى النعم الحسية على أنها بنت ونجت حتى يعني نفروا جدا من الزواج وإن أقام الطعام والصغار ونحو ذلك هذه ربانيته المذمومة خلافا إذا قبل تبارك وتعالى كل من حرم دينة الله التي أفضل لعباده وأولاده بالرزق كلية الذين آمنوا في الحياة الدنيا والفارق طبعا مع غيرهم خالصة يوم القيامة فقط لمن أمر الأدلة على إبطال ما يدعوها مثل ما هم يدعون مثلنا مع بعض التحديث كما هي سجيته يدعون بقصة آدم يمكن أن يختلف كلام معهم في محاضرهم لكن هم يعني يعتبرون أن آدم أخوة كان في الجنة وأنه من أكثر من السبب إذا هذا يدل على أن الجنة فيها أشواق وفيها ثمار خيطا هذا إلا يعني من جنه الأول كل أطراب أمينا بما أتبتم في أيام القريبة والمواضيع في هذه الجنة لأما من أوتي كتابه بجنانه سيقول أي عندما ينافي العذاب طبعا الكافر سيأخذ كتابه بجنانه من وراء ظهره كما أو محفظ هذه الأخرى فعندما ينافي العذاب ويبقى كتابه بجنانه يقول هذا يقول يا ليتني لم يوت كتابيا ولم أدر ما كتابيا يا ليتني لم يوت كتابيا ولم أدر ما كتابيا يعني أي أجر كتابي يا ليتها كانت القاضية قال في الجليل يعني يا ليت الموت التي يمتها في الدنيا كانت في القرار من كل ما بعدها ولم يكن بعدها حياة ولا بعض ولا نسوب هي ليتها كانت القاضية لهذا تعود على الموت التي هاتها في الدنيا كما وعدت الانتقاد أو كثير الانتقاد أما يعني أنه لا تكاد ولا بعض ولا نسوب ولا حياة أخرى وإلا من نوع حامل تدفع وغض تدفع والإنسان ينتهي من جهد أن يموت وهذا طبعا غير حقيقي ومخالف للحقيقة في ذلك يقول بعض الشعراء فلو أن إذا مثل في الإسلام لكان الموت غاية في الحي ولا إلا إذا مثل بعثنا ونسأل العدد عن كل شيء يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هذا القاضية بمعنى البيت من القرار وهو القرار وهو القرار يعني في كل شيء قرر منه بغير الموت الأول هي إنه كلام الموت الذي يقضي عليه فتكره يمينه نفسه يا ليتها كانت القضية يعني تكتبت يا ليتها كانت القضية يا ليت الموت التي مثلها في الدنيا كانت هي القرار من كل ما بعدها ولم يكن بعدها حياة ولا بعد أو يا ليتها كانت القاضية يعني يا ليتني قبل أن أخذ كتابي قبل أن أعذب فكنت أموت ميتا يقضي علي وتخرج نفسي أنا فعلي عبدا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية يعني ما دفع من عذاب الله شيئا وما هنا قيل انها استثنانية وقيل انها مالية فأما على قول بأن ما استثنانية استثنانية فأما يسأل الذي ما أغنى عني مالية ما الذي أغنى عني المال الذي كنت أملكه بجلد ما أغنى عني يعني أي شيء أغنى عني الجواب ما يكلم أو تقول ما أغنى عني مالية مالية يعني لم يغنى عني لا يليه هذا كله لا يليه وهذا يقول قول الله تعالى وهم لا ينفع مال ولا بنين إلا ما مات الله بقلب مريض وقوله تبارك وتعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عني ماليه، ما بقى عني من عذاب الله تعالى. هلك عني سلطانيه، أي ملكي وتسلطي على الناس. هلك عني سلطانيه، ملكي وتسلطي على الناس. أو حجتي فلا حجة لي أحتج به. إما انتقام الملك واضح، والجاه والملك والتسلط على الناس لا يغني عنه شيئا، لا منصب ولا وظيفة ولا أو هلك عني سلطانيه، يعني حجتي ينفق بل حجة أحتج بها وغلاف قديها عمل فيه. هلك عني في قادرة كذوه فردوه، يعني يقال بقدرة الجاري كذوه بالقهر والشدة. فردوه يعني ظلوا يده إلى عنقه إذ لم يسكت ما ملكته. هذا المال يعني بالسلطان من المعرفة التي عمت به عليها، يعني عليه بها كثيرة، فلم يسكن بهذه النعم. فجزاؤه ان يفعل به هكذا، خذوه بالحق والشده. فمذلوه ضم يده الى عنقه اذ لم يذكر ما ملكته. ثم الجحيم قليه، اي ادخلوه ليصلى فيها. كانه لم يذكر شيئا من النعم فاذيقوه فبادل النعم. ثم فيه سلسله أي حلقة منتظمة الأخرى، وهي بتعليمها تبادل الله سلسلة متتابعة الحلقات المتصلة. ثم في سلسلة ذرعها يتبعوها سبعون ذراعا فاسلكوه، أي أدخلوه فيها. والمقصود لصفوه بها بحيث يكون فيما بين خلقها مرهقا لا يقدر على حركة. طبعا الإلم يعني قد يعني قال بعض المفسرين ان السبعين هنا عباره عن الكفر، كما في ايضا في قوله تعالى ان كفرت له سبعين مره فلن يغفر الله له. قيل انها عباره عن الكفر غير المقصوره وليست عن العدد المهين، الله تعالى اعلم. ثم ايضا نحن ندري ما مقياس الذراع هنا، ما مقياس هذا الذراع، هل هو ذراع ذلك او ذراع هذا؟ ما اعلم. هذا اما يسال علمه من الله سبحانه وتعالى. فثم الجسيم يصلوه، ثم في سلسله غرها مقدارها سبعون ذراعا فاسلكوه، ادخلوه بها، دسوه بها، دسوه هذه السلسله بحيث يكون فيما بين خلقها مرهقا لا يقدر على الخرق. وحين قال بعض المفسرين ان يعني هذه السلسله كالتسبيح الأسلة يعني تتقن في كذبه وتخرج من مؤخرته الله تعالى أعلم بذلك. ثم علل استحقاقه ذلك على طريقة الاستئناف، علل استحقاقه لهذا العذاب بأن استأنف بدأ كلاما جديدا لكنه يعلم هذا المصير. فقال الله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، أي المستخف للعظمة وحده سبحانه وتعالى، بل كان يشرك معه الجماد المريض. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين، لا يحب على إطعام المسكين، يعني شخص يبذل تحريض على إطعام المسكين فضلا عن أن يبذل هو بنفسه، يعني لم يقل أنه كان يؤمن بالله العظيم ولا يكره المسكين، وإنما قال ولا يحب على طعام المسكين. فإذا كان شخص يدخل بأن يحرم على إطعام المساكين فما ذلك بمن الكلفة أن يسعف هو ويخرج من ماله طعام المساكين، فهذا وصفه بغاية ولغاية الصحة، لأن الحظ لا يتمتع فيها كلمات قليلة يحب الآخرين على أن يدعوه المسكين، لا هو يدخل بالكلمات لتنادي نفسه فضلا عن أن ينفق من ذلك، فهو أبعد وأبعد عن ذلك ولا يحب على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حليم ولا طعام إلا ذو مسكين لا يأكله إلا القاطعون. قوله تعالى إلا مكان ما يقول بالله العظيم، معنى أن الكافر طبعا يعذب على كفره بالله سبحانه وتعالى. ولا يحض على طعام المسكين، معنى أنه يعذب أيضا، لأن هذه هي علل استحقاق العذاب، يعذب على عدم الحظ والتحريم على طعام وإطعام المسكين. هذه الآية دليل على مسألة ناخذها من قبل هذه، أي أن الكفارة تخاطبون بالمروءة السريعة، وأن الكافرة فلا يعذب على المسكين، يعذب أيضا على المروءة، ويعذب على المروءة، وهو مخالف للصيام المطالب بالصلاة وتحريم الصور وتحريم ابتداء الكتاب وتحريم صوم القمر إلى آخره. تحريم ابتداء الكتاب وغير ذلك من الصور. فهو مخالف مثلا للصلاة، لكن هل تصح منه الصلاة؟ لا، لا تصح منه الصلاة إذا صلى، لأنه لا يعرف الله، فكيف يعني التقرب إلى الله إلى ذلك؟ لكن حتى تصح صلاته لابد أولا أن يسلم ويدخل في الإسلام ثم يصلي بعد ذلك. واضح؟ لكنه مخاطب بروع السريعه كما بينا، والدليل ايات كثيره منها قوله تعالى هنا ولا يحض على طعام المسكين، ومنها قوله تعالى وغير المسرفين الذين لا يؤتون الزكاه، على تفسير الزكاه هنا بانها زكاه الاموال المعروفه. وكما ان الايمان يزيد بالطاعه والمؤمن يثاب على إيمانه وعلى طاعته. المؤمن يثاب على الإيمان ويثاب على الأعمال الصالحة، ويثاب على الإيمان على الأعمال الصالحة، وكلما زاد أعمال الصالحة كلما زاد ثوابه على الأعمال الصالحة. كذلك الكفر يزداد بالمعاصي، ويجازى الكافر على كفره وعلى عصيانه. فالكافر يعذب على الكفر ويعذب أيضا على العصيان. يقول الله تبارك وتعالى الذين كفروا وقضوا عن سبيل الله جزناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهناك عذاب مع الكفر لمن كفر وقضى عن سبيل الله، والعذاب مزيد لانهم كانوا يفسدون في الارض. وقال تبارك وتعالى انما المسيح زياده في الكفر، فدل على ان الكفر ايضا يزيد بزياده ايه يعني شعب الكفر من المعاصي وغيرها. قال تبارك وتعالى إلا الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم. هذا يدل أيضا على أن الكفر يزيد بالمعاصي تماما. نعيد هذه العبارة لأهميتها. كما أن الإيمان يزيد بالطاعة والمؤمن يثاب على إيمانه وعلى طاعته، فكذلك الكفر يزداد بالمعاصي ويجاهد الكافر على كفره وعلى عصيانه. فبدليل قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جزناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقوله تعالى انما المسيح زياده في الكفر. وقوله تعالى ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. وقبل ذلك ايضا يستدل بالايه هنا انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين التي تدلنا على ان الكافر يعذب على الفروع ايضا. فليس له اليوم هنا حليب، يعني قريب تاخذه الحليب الجاه. فليس له اليوم هنا حليب، قريب تاخذه الحليب الجاه. ولا طعام الا للمسكين، وهو رساله اهل النار وقبيلهم. قال ابن جرير كان بعض اهل العربيه من اهل البصره يقول كل جرح غسلته فخرج منه شيء فهو رجل. تغليب من الغسل من الجراح والدهر، وجد فيه الماء والنور الى الجهه 20، فالياء والنور هنا يعني مدينه. فاي جرح غسلته فخرج منه شيء هو الوسيم، ورث الوسيم يعبر عنه بأن الجرح يعني يلد جبل، لكن أن الوسيم هي أود يعني يخرج من داخل جسده، فهذا ما يخرج من المصارف لو كانت وطبيب أهل مع إخراجات يعني إسلامين والعياذ بالله، ولا طعام إلا للمسلمين لا يأكله إلا الخاطئون، لا يأكله إلا الخاطئون أي الآثمون أصحاب الخطايا. يقال خاطئ الرجل إذا تعمد الخطأ، يعني في الخاطئ من مبتدئ خاطئ آثم لأنه يتعمد الخطأ، لكن المبتدئ يجي يكون ما خطأ يقع من النبي الخطأ والنسيان، ربما لا تعبد المثيل أو أخطأ منه، لكن يقال خاطئ الرجل إذا تعمد الخطأ. وقال الرازي الطعام ما هجئ للأحد، فليس له يوم معين حميم ولا طعام، فالطعام ما هجئ للأحد. فلما هجئ الطبيب ليأكله أهل النار كان طعام هذا، ولا طعام إلا من الزيت لا يأكله إلا الخاطئون. ويجب أن يكون المعنى أن ذلك رقيم مقام الطعام فسمي طعاما، كما قال الشاعر وخير قد لك لها بخير تحية بينهم ضرب وبيع. يعني لما قام الضرب مقام التحية قلت الحريص تحية، لكن هل هي تحية ضرب تحية؟ ها تحية بينهم ضرب وبيع أي ضرب مؤلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هذا القسم ينتظم جميع الأقسام التي وردت في القرآن الكريم. أجلت هنا في هاتين الآيتين أجلت هنا كل قسم أقسم الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه شامل لكل ما يقسم به، لأن ما يقسم به إلا أنه من عالم الغيب أو من عالم الشهادة. فجمعه الله هنا بقوله فلا أقسم بما تبصرون يعني في عالم الشهادة وما لا تبصرون. وقوله تبارك وتعالى فلا أقسم، لا هنا فيها قولان، إلا أنها مزيدة للتأكيد، فلا أقسم يعني أقسم، ولا مزيدة للتأكيد وتقوية الكلام، وقد عهدت زيادتها في كلام العرب والقرآن العربي. أو فلا أقسم هو في حد ذاته ترتيبة، ترتيبة لا أقسم هذه الترتيبة كلها بتمامها هي صيغة من صيغ القسم، كما في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وأنت تكلم بهذا البلد معناها إيه؟ أقسم بهذا البلد. فقول آخر إنها بتمامها كل عبارة لا أقسم هي بتمامها صيغة من صيغ القسم. يقول القاضي قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي أقسم بالمشاهدات والمغيبات، بالمشاهدات والمغيبات. طبعا المشاهدات والمغيبات مغيبات بالنسبة للبشر وليس بالنسبة لله، لأن ليس هناك غيب بالنسبة لله تبارك وتعالى، ليس هناك غيب بالنسبة لله عز وجل، إنما الغيب يكون للمخلوقين. ولذلك نسب إليه قال وما لا تبصرون، أي بالمشاهدات والمعيبات. وهذا القسم كما قال الظالم يعم جميع الأشياء على السنين، لأنها لا تخرج من كتلين مضطر وغير مضطر، فكان من الخالق والخلق والدنيا والآخرة والعالم العلوي والسفلي وهكذا. إذا هذا في هذه يعني في المعود بأي آية أخرى في القرآن ورد فيها قسم هي تفصيل لما أجلت هذا القسم، لأنه إلا من المبصر المشاهد وإلا من المغيب، فهي منقبلة لكل قسم نقسم الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، إنه أي القرآن الكريم، إنه القرآن الكريم لقول رسول كريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه عن الله تعالى لأن الرسول لا يبلغ عن نفسه. ألا يحتمل أن يكون الرسول الكريم هنا غير النبي عليه السلام؟ يحتمل جبريل. طيب هل هناك شيء يبعد هذا الاحتمال؟ احتمل يعني هي حاجه محتمله ان تكون المولى حول الرسول الكريم واحتمل ان يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحتمل ان يكون جبريل عليه السلام خاصه واننا ان الله تعالى قال في سوره التكوير انه لقول رسول كريم ذي قوه عند العرش مكين مطاع ثم امين فهذا جبريل واحتمل ان يكون رسول كريم هناك ورسول كريم هنا لكن هناك لا تحتمل الا جبريل في سوره التكوير لا تحتمل الا جبريل فانه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذو العرش المتين مطاع ثم امين وهو جبريل عليه السلام. اما هنا فاحتمل جبريل لكن مما يرجح ان المراد به هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك وقاصا وما هو بقول شاعر قليلا لا تؤمنون. واضح فمن الذي اتهم بانه شاعر؟ الرسول عليه السلام. واضح فهو الذي اتهم بانه شاعر في نفسه الذي فيه انه شاعر. فهذا السياق من المرجح ان المقصود ايه؟ يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قلنا انه لقول رسول كريم يعني انه لقول محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التبييع. هل السياق ما يدل على ذلك؟ لو ان تستحضر احد أنا أقول قول الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم قل يستكفره لقول رسول كريم يعني على سبيل التبليغ لكن هو من عند الله فما هي القرينة التي تدل على هذا التفسير؟ أنا أقول إنه لقول رسول كريم على سبيل التبليغ لأنه أنفع قول بعدها بآيتين تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين فإذا نسب القرآن إلى النبي عليه السلام ومرة ونسب إلى النبي عليه السلام مرة أيضا مما يرجح ومما يؤكد أو يعني يرجح تفسير أنه لقول الرسول الكريم أنه إنه محمد عليه السلام لأن يعني في يقصد يعني إيه إذا قلنا إنه محمد عليه السلام يقول فيه بمعنى جديد إضافة إلى المعنى الذي ورد في سورة التكوير. لهذا لأن ما هو سبب القرآن الكريم؟ القرآن الكريم عن الرسول عليه السلام عن جبريل عن الله فلا شك أنه يكون الأقوى أن ترد آية تنزل سبب القرآن مرة من قبل الرسول البشري ومرة من قبل الرسول الملكي حتى يحصل تنزيل لكل سبب القرآن الكريم. هذا المعنى فهذا يرجح وهذا يقوي ان الافضل ان نقول هنا انه لقول رسول كريم هو محمد عليه السلام لماذا؟ لان هنا تنزيل لرسول عبد الله الزكريا وهناك سوره التكوير تنزيل لرسول الملكي. اذا خلاصه الكلام في تفسير قوله تبارك وتعالى انه اي القران لقول رسول كريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه عن الله تعالى لأن وقعوا لأنه رسول أيضا حتى تجد الرسول هل الرسول يغلغ عن نفسه هو أو يغلغ عنه مع السماء فهي يعني شوف كم حدث في هذا العالم أولا من كلمة الرسول لأن الرسول يغلغ الإنسان الذي أرسله بها من أرسله ولا يمكن كلاما بسبب نفسه فكلمة إيه؟ لقول رسول كريم لقول رسول كريم على سبيل التبليغ لما يؤكد أنه على سبيل التبليغ وقف بأنه رسول الرسول يبلغ ما أرسل به وليس هو المتكلم به فرق كذلك قوله تبارك وتعالى بعدها تنزيل من الله لرب العالمين يؤكد أن المقصود بقوله لقول رسول كريم على سبيل التبليغ وطبعا يعني اتصال بقى في كلام الجماعة عن المتفقين وعداء الإسلام الأنبياء أو ما هم أغذيهم ما هم العقلاء أصلا أو يقول أي صدر العقل يأتي بمجد هذه الآيات بجهدهم الكافر ويطعمون في القرآن الكريم إلا في القرآن المتناقض القرآن الكريم المتناقض مرة يوسف القرآن بأنه قول محمد ومرة يوسف بأنه قول جبريل ومرة يوسف بأنه قول الله تبارك وتعالى فهذا يتفاهم في أخر دين وجاهدين في اللغة العربية إذا كان أهل اللغة العربية يقولون عن إدراك أسرارهم ثم يقولوا من المضمرين به ثم ملك بأعاجم يعني لم يسموا رائحة العلم في اللغة العربية وإسرارها ومصلحتها فهذا من أسس العقلاء بالتفكير طبعا إنه لقول رسول كريم على سبيل التبليغ لقوله بعدها تنزيل من رب العالمين والرسول هنا إن أنه محمد صلى الله عليه وسلم فإن أنه جبريل بدلالة قوله في سورة التبليغ إنه لقول رسول كريم ذو قوة عند العرش المتين مطاع كالمأمين ثم قال وما صاحبكم بمجنون فهذا أيضا الرسول البشري هنا ولكن الذي يترجح ان الرسول الكريم هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم بقرينه قوله بعدها مباشره وما هو بقول شاعر لماذا وقائلا ولا بقول كاهن فالذي رمي او اتهم بالشعر وبالكلام هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهنا اثبت الصفه الكريمه لسند القران من محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى لأنه قال في حق جبريل قال إيه مطاعم ثم أمين ثم قال وما صاحبكم أي محمد عليه السلام جبريل الجوم ولا شك أن في هذه الآيات الكريمة ردا على الرافضة كما يقول قبحهم الله وأخذاهم وأخذ فرايتهم يعني يدعون التغيير والتحريف والنقص في القرآن الكريم واضح وفي مجموعة مثل عمران قطعه الله يعني يزعمون أن القرآن الكريم حرف ويزعمون الصحابة وأبو عمر والعياذ بالله بالزندقة الصحابة بأنهم حرفوا القرآن الكريم فهؤلاء الملاحدة الديرون ولهم قبل في ذلك من مسير الدين الصوفي وهو عدو الدين سبحانه وليس مسير الدين كتاب سماه قتل الخطاب في اثبات تحريف كلام رب الارباب ونصير الدين المسير الدين الصوفي هو الذي يلقبه الشيطان المجرم الخميني يقول الحواجة مسير الدين الصوفي ويثنى عليه في كل اللي تبعه مع انه هو مؤلف هذا الكتاب انني يزعم في تحريف كلام الله تبارك وتعالى وهؤلاء الرافضه المجرمين الكفرة يعني كلام كثر جدا في صاحب القرآن الكريم واضح ثم إذا ما فسرهم طبعا أنهم إيه يتعقدون من تفسير كلام نظام العباد تفسير الدين عندهم مثل الكفرة لا تفسير الدين هو يعني يكون ماهرا في التفسير في الكلم حتى يخطي عقيدته ومذهبه طبعا فلذلك لا تخضعوا ما كتبوا كل مدينة شخص واحد يرد إلى الجيل الصحابة رضي الله عن الصحابة نصر عمر رضي الله عن نصر عمر سيدنا وسيدنا الوظام ينبح كذلك هذا هذا اللي يظن هذا عدده فلا يقف أبدا بنقاط مع الشيعي أبدا لأن الجنبيون يتعبدون بالجنب فلا تصدق المناظرة معهم أبدا لذلك قال لهم الإمام الشيخ رحمه الله تعالى لما أتى فريق منهم للمناظرة فقال لهم يعني كيف نتمرد وأنتم لكم أصول ونحن لنا أصول نجد المتمرد كما نتمرد مرداني إلى أصول واحدة سيد ثلاثة قال كيف نتمرد أنتم لكم أصول ونحن لنا أصول ثم إنكم وبعبارة أخرى لكم دينكم ولنا دين ثم إنكم فوق ذلك أهل كبير المنفع كذبين لا يفهم في كلامهم أبدا هو جهد من المعطاء للطلب وذلك يعني كذبة والبطاء من ثلاث المسلمين يعني قال ما كله هؤلاء الرسول كله هؤلاء الرسول وهو يكذب على أعتقد الخطر اليهود تماما يبدو خطر الرسول لكن عمل إنما يكون أشد كذبا ولهاء وعداء لله ورسوله والمؤمنين هؤلاء من أعداء أمة الإسلام وللأسف الشديد نحن لم نعرف عن عينه الى اليوم ولم نبقى حقيقه اولئك المؤمنين الطاعنين في صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني خليني نذكر يترحم على المصير الدين السلفي ولا يكون من شرار عن لقب انه عالم جليل عند الاسلام وهو الذي قالها. وطبعا لم نتنقل عن الموضوع كان الحديث عن المصير حديث غريب جدا ومر ان ياتي يوم لم يلزم فيه هؤلاء الذين لمعوا الرافضه ودافعوا عنهم بما الجنود الجديد والذين وصفناهم بان الخلاف بينهم وبين الرافضه كخلاف بين الحنبلي والشافعي والحنفي وكذا وكذا، خلاف بين مغرب كخلاف بين اليهودي والنصراني وبين المسلم، لان لهم دين ولنا دين اخر مختلف تماما ولكن سيكون حتى في الدين حتى في القران الكريم. واضح؟ وإن تقولون إلا بالحديث القرآن وأنهم مفيد في ذلك فإن أنهم يعتقدون القرآن الحقيقي ثلاثة أضعاف القرآن الموجود بيننا وإنه موجود مع النهج الخفي في الكتاب في كام مرة مرافعة ولم يولد ولم يعرف أحد. طبعا كان هذا الكلام أنهم حينما يواجهون هذا الكلام يقولون لا هذا كذب كيف نعتقد بالحديث القرآن وإن يدعون بالكلام ينقض على السنة والمتقاة. لكن من كان فقيها بذيه آلاء ذيه في الأرض فكنا إذا أعلموا القراءة مما جاء في كتابه المحدث المذكر الكافي الكليلي هذا من كتاب محدث راع عندهم يعني عند الساعة كان بخاري ومسلم عندنا ويأخذون منه جبلة دينهم. ففي داخل هذا الكتاب طبعا كتب وكذا وكذا وكذا من هذه الجملات والمحركات وفيه أيضا الأدلة أو الأخبار التي يدعون فيها تحريف القرآن الكريم. وكم مرة تحداهم العلماء إلا أن حينما أنكروا أنهم يحرمون تحريف القرآن الكريم فتبرأوا من ورد في كتاب الكافي من الطعن في القرآن الكريم فيرومون ويزيدون ويفعلون ذلك أبدا. كيف خطر الرقيبة بالذات الآن خطر بعد القيام يعني دولتهم من الرقيبة الخليفة بالإيران هو يعني ارتفاع رؤوس سهل في هذه الدولة السيطرية فالرسول عدو من نجيب الإنسان ومن لم يدرك هذا يعني بالخبر فنرجو أن يأتي يوم يدركه المليان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنه من أبدا من المسلمين يصلح حتى تعرف خطر الناقضة أن تقرأوا أخبار أهل السنة في ذات الإيران كيف يصحب أهل السنة في ذات الإيران يعني حتى الآن يمنع في عاصمة الإيران يقامت مسجد واحد اهل السنه وهي مسجد واحد ممنوع لكن هناك كذلك هناك معابد يهوديه وهناك ايضا في طهران معابد الزرافيق وعمل في النار والكهرباء. اما اهل السنه فممنوع ان يقام له المسجد في كلام معابد الشاه وليس فقط في هذا الكلام. علماء السنه طبعا الحرب كبيره جدا لتنفيذ المخ ايضا وتشجيع شباب وأطفال أهل السنة والجماعة لهم حيل كثيرة جدا وهذا حديث يكون ولكن في الحقيقة نحن على الأقل لا نعرف عنه ولا مجرد معرفة المغرب كل يتكلم مع أحد ذكر القديمين من المنطقة التركية في السعودية يعني في أثناء الحوار هو يستكشف من الرافضة ويعني عداوته لأهل السنة فقلت له هم يعني كالنصارى مثلا في بلاد المسلمين قال يا النصارى قد يكون عندهم رحمة لأنهم لا يكون الرحمة في هذا الكل أبدا إذا مسلم وطبعا من الشيعة يرى كل هذا المسلم إما بأن يستعيد معهم وتهوب حقهم على أهل السنة وإما أن يتعلم من التاريخ يتعلم من الكتب التي حدث عنها قائلا ولذلك تجد القرآن لنا يعني اتصلوا بناء الشيعة يقولون أخذ الناس تعالى كما يسمعون هذا الكلام لأنه يعني يصير سجين ويصير المساعد الأمين الذي يتعال الوصف وطبعا أحداث الحرم ليست من أنزعين أحداث الحرم التي حصلت من عدة سنوات وما فعلوه هناك أنت من أي على إدخال هذه الآية كما قلنا فيها رد على الرافضة في دعواهم تحريف القرآن أو نقصه كما يزعمون. العالى فلا أخر في مدينة أتوب الفرور وما لا أتوب الفرور إنه لحول رسول الكريم وما هو بحول شاعر يعني كما تدعون فإن بين أسلوبه وحقائقه وبين وزن الثعل وخيالاته ضعف المثل قليلا. وما هو بقول ساعد قليلا ما تؤمنون، يعني قليلا ما تصدقون بما ظهر صدقه وبرهانه عنادا وعطيا. والقله جنايه عن النفي والعدم، قليلا ما تجدون ايه فيها انت لا تجدون اطلاقا، فالجمله هنا مقصود بها عدم الجهاد. ونسب قليلا على انه نقص بمفضل، يعني قليلا ما تؤمنون، يعني تؤمنون ايمانا قليلا، او زمانا مفضل، يعني ايمانا وزمانا قليلا. والناقص تؤمنون ان تذكرون، وما دائما هذا ما قاله ابن عابد وقال ابن عطيه يحتمل ان تكون نافيه ومفضليه، قليلا ما تؤمنون، يحتمل انها نافيه يعني لا تؤمنون، او قليلا ما تؤمنون يعني قليلا ايمانكم. وفي المكتوب بالتعبير عن القله التعبير عن الايه؟ العدم، يعني انتم لا تؤمنون. كذلك ايضا في قليلا ما تذكرون. ولا بقول كاهن اي كما تدعون اخرى، لانه من سبع الكهان. قليلا ما تذكرون اي تستعدون وتعتبرون. هي نفى الايمان في الاول، نفي الايمان في الاول ونفي الذكرى في الثاني، لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين لا يمكنه إلا معاني. لذلك قال وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون. فالتضاد بين القرآن وبين الشعر أمر في غاية الوضوح، لا يمكنه إلا معاني. فلا عذر لقائله في ترك الإيمان، وهو أكثر من ثمار. وأما مباينته للكهانة فيتوقف على تذكر الناس، لأن الكائن يأخذ جعلا ويزيد عما يسئل عنه ويتكلف السبع ويكذب كثيرا، وإن التبس على الحمقى لإخباره لبعض المغيبات بكلام منذور فتأمن. تنذير من رب العالمين أي هو تنذير من رب العالمين، أي ممن رباهم رب العالمين بسلوك معانيه، ومنها ما نزله وأوحاه ليهتدوا به إلى سبل السعادة وملاهي الفلاح. فرب القرآن كتنزيل، لأنه من رب العالمين، لأن رب العالمين إشارة وتنزيل بإيه؟ بتربية الناس سبحانه وتعالى للعالمين بالنعم وإصابة الخيرات عليهم وفي خدمة ما ربهم وأحسن إليهم. فإيحاء القرآن وتنزيل القرآن ليهتدوا به إلى سبل السعادة وملاهي الفلاح. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض البعض الاقاويل. طبعا كما اصبنا مرارا اذا قرات القران الكريم تكفر بقوه الله سبحانه وتعالى وعلو الله والهيمنه الالهيه، وانت تقرا تقول ان العظم هو خلال السياق ولو تقول علينا، بحيث ان تتقى لا يمكن ان يكون المتكلم بهذا الكلام هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا امر العظمه بعض الأقاويل فأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منهم من أحد عنه حديث. ولو تحول علينا بعض الأقاويل أي لو افترى علينا، فسمي الكذب تقولا لأنه قول متكلم فما تجعل به فيها في التفاعل. لو تحول علينا بعض الأقاويل إما جمع قول على غير السياق، أو جمع الجمع كالأناعيم جمع أقوال وأنعام. وقيل تسمية الأقوال المذكرة أقاويل تحقيرا لها، وأنها جمع أفعولة أو أفعولة من القول كالأضاحي، أفعولة يعني زي الكوكا. فلو تقول علينا بعض الأقاويل ما أخذنا منه الجميل، هذا كقول تعالى: كل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا لن ينزل لي من عذاب الله شيئا. طبعا هذه يعني قرأها بعض القراء: ولو تقول علينا بعض الاقاويل، وانتصر لها بعض المسلمين استبعادا لان افترض في حق النبي صلى الله عليه وسلم انه يتقرب على الله ما ليس بحق. هذا كلام حديث غير صحيح، لماذا؟ لأنه هل هذا السياق يوجد أن هذا يمكن أن يقع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذا مجرد اضطراب، هذا مجرد اضطراب لما لا يتصور وقوعه، هذا مجرد اضطراب لما لا يتصور وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الاضطراب في القرآن الكريم فيما هو أعظم من ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا مجرد اضطراب، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، طبعا على وجه من بين وجوههم ثلاثة تكلمنا فيها من قبل في تفسير هذه الآية في سورة الزخرف: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لكنه منزه عن الولد، واضح. وقال الله تبارك وتعالى: من كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا اضطراب. لكن هل من ذلك أن يحتمل أن تكون في السماوات والأرض آلهة إلا الله غير الله؟ هذا غير الله أفضل لا أحد، فهذا مجرد اضطراب. قال النبي كان أن يجعد أنه مجرد اضطراب، حتى لا يقول ولو تصور عليه بعض الأقاويل، يعني على سبيل الاضطراب، وإن كان فهو مجرد اضطراب لما يتصور وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكل إلا الاضطراب جاء في القرآن بما هو أعظم من ذلك في الآيتين التي ذكرناهما: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وفي قوله تعالى: ما كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن جرير: اي لاخذنا منه بالقوه منا والقدره، ثم لقطعنا منه الوتين عن اراق الحمد. وانما يعني بذلك انه كان يعادله بالعقوبه ولا يرحمه بها. وقد قيل ان معنى قوله تعالى: لاخذنا منه باليمين، لاخذنا منه باليد اليمنى من يديه، لاخذنا منه اذا قلنا باليمين فايه في حق الله سبحانه وتعالى، يعني بالقوة منا والقدرة. هل يذكر أحد الجاهل في القرآن باستعمال اليمين بهذا المعنى؟ فإنكم كنتم تأتوا هنا عن اليمين، عن إيه؟ القوة والقدرة في سورة الصافات. وقيل لأخذنا منه باليمين، قول آخر لأخذنا منه باليمين يعني بيده اليمنى، أخذناه بيده اليمنى، أي لأخذناه لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه. قال: وإنما ذلك كقول ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف لبعض من بين يديه، لبعض أعوانه: خذ بيده فأخذه واطعن به كذا وكذا. قالوا: وكذلك معنى قوله لأخذنا منه باليمين، يعني لأهلناه كالذي يفعل أو كالذي يفعل بالذي وقفنا حاله. وقال جمال سعيد: بل معنى لو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه خطرا، كما يفعل الملوك لمن يتكذب عليهم معادلة بالسخط والانتقام، فطور قبل الصبر بصورته ليكون اهون، وهو ان ينقذ بيده فتضرب رقبته. وخفق اليمين عن اليسار لان القائل اذا اراد ان يوقع الضرب في قفاه اخذ بيساره، القاتل اذا اراد ان يوقع الضرب في قفا المقتول فما يقوله به من يساره، واذا اراد ان يوقعه في جيده في عنقه وان يكفحه بالسيف يواجهه يعني، وهذا اشد على المقبول للنظر الى السيف اخذ بيمينه، فهي اشد لانه اخذ الاحتمال فبيكون بالضرب ايه من جهه القطع، لكن اخذ باليمين فمن يغدو من امامه حيث يرى السيف هو يقع على عنقه، هذا اشد عليه و يعني اطعم. فمعنى قوله لاخذنا منه باليمين، لاخذنا بيمينه، كما ان قوله لقطعنا منه الوتين يعني لقطعنا وزيره، وهذا بين مما يقوي القول بان اليمين هو مقصود به يمين يمين الملك عليه الصلاه والسلام نفسه، طبعا هذا في المسجد الاقصى لكنا لان قوله ثم لقطعنا منه الوتين، يبقى الوتين هو ايه؟ وتينه، يبقى اليمين هي يمينه. وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان يتغور على المرأة. وما قرره الزمخشري ابلغ في المراد وهو بيان المعاقبه ويعتدي العقوبه. اذ على الاول يجوز التسليم والتفصيل والاجمال. على القول الاول هو ايه؟ لقد منهم جميعا من ايه؟ من قوه منا والكفر، لقد منهم قوتنا وقدرتنا. واضح؟ لكن الثاني القول الثاني لاخذنا منه اليمين عن دين دينه واضعنا منه فيما عن رسم مريض. فهذا ايه؟ يعني اذا يقول ان هذا ابلغ المراد وهو بيان المعاقبه بركات المعقوبه، اذ على الاول يفوت التسليم والتفصيل والايمان. لان قوله باليمين بعد قوله لاخذنا منه بيان بعد الابهام، لاخذنا منه ثم بين هذا الابهام ثم بين المنى الاخذ باليمين. فيكون قوله منه جائلا من غير فائدة. ويكتب المجاز من غير فائدة أيضا كما في العلماء. التفصيل الأول لأخذنا منه اليمين الثالث بالقوة منه والقدرة بأكلة منه حتكون حظ الغلال لم يكن له يعني فائدة معنى. بخلاف لأخذنا منه باليمين. يعني إيه؟ باليمين منه هو من النبي عليه الصلاة والسلام. فما منكم من احد عنه خارجين، ليس احد منكم يحجبنا عنه ويحول بيننا وبين عقيدته لو تقول على الله. وانه لتذكره للمتقين، وانه اي القران الكريم لتذكره للمتقين، اي عظة لمن يتقي عقاب الله بالايمان به وحده وما نزل من عنده. وانا لنعلم ان منكم مكذبين، وإلا نعلم أن منكم مكذبين له صلى الله عليه وسلم، أي مكذبين له الإيه؟ القرآن الكريم. إيثارا للدنيا والهوى فسوف نجازيكم على إعراضكم عن القرآن الكريم. فإلا نعلم أن منكم مكذبين، هذا العلم يستلزم معاقبتهم على ذلك الكثير. وإنه لحسرة على الكافرين، أي ندامة عليهم إذا رأوا ثواب المؤمنين به. هذا يثبت قول الله تعالى ونرجوه من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فكذلك هنا قال في حق المتقين وإنه لتذكرة للمتقين، ثم قال إنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين، يعني نجامة عليهم إذا رأوا ثواب المؤمنين به. أن اليقين العلم نفسه كفارة، العلم واليقين يتساوى على درجات. فأعلى من مراتب اليقين مرتبة ايه؟ علم اليقين. ثانيا الأعلى عين اليقين، الأعلى حق اليقين. لو أخبرتك أن خمس هذا الجراح مثلا يلاقي فيه عسل وكنت مطيعا بقولي فهذا علم ايه؟ اليقين. فإذا فتحت الباب مثلا وخرجت إياه فهذا ايه؟ عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين بهذه فإنه لحق اليقين، يعني إنه للحق اليقين الذي لا ريب فيه. قال الله تبارك وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين. بالعلم. ثم قال: لترون اليقين ثم لترونها عين اليقين. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإنه لحق اليقين فتسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربك العظيم. يعني دم على ذكر اسمه عز وجل وابدا على الدعوه اليه وحده والى ما اوحاه اليه، فالعاقبه لك ولمن اتبعك من المؤمنين